الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أي الموت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، أيها الأحبة في الله عز وجل، أسري بالمصطفى صلوات ربي وسلامه عليه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم صلى بجميع الأنبياء والمرسلين، ثم عرج به إلى السماوات العلى، ثم بعد ذلك نزل جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم نزل إلى المسجد الأقصى، ثم انطلق النبي البراق وجبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد النبي إلى مكة شرفه الله. فلما أصبح، كما عند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا ستكذبه في مسراه، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا حزينا، فمر عليه عدو الله أبو جهل، قال: وهناك شيء يا محمد؟ حصل شيء يا محمد؟ أو هناك شيء؟ قال: نعم. قال: وما هو؟ قال: أسري بي. قال: إلى أين؟ كالمستهزئ برسول الله. قال: إلى المسجد الأقصى. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. قال: أرأيت يا محمد إن جمعت قومك أتحدثهم بما حدثتني؟ قال له: نعم. فنادى أبو جهل فقال: يا معشر كعب بن لؤي اجتمعوا. فاجتمعت قريش جميعا، فقال: يا محمد حدثهم بما حدثتني. قالوا: حدثنا يا محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى المسجد الأقصى. قالوا: أصبحت بين ظهرانينا؟ فقال النبي: نعم. فضجت ضجة عظيمة حتى إن بعض القوم وضع يده على رأسه، ومنهم من أخذ يصفق بيديه، وضع يده على رأسه، استعظموا هذا الأمر. كيف يذهب من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في وقت يسير من الليل ثم يرجع إلى مكة شرفها الله؟ فكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن بعض من أسلم ارتد عن الإسلام كما قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. فاجتمع بعض القوم قالوا: يا محمد، إن فينا من ذهب إلى بيت المقدس فصف لنا بيت المقدس. فقام المطعم بن عدي وكان النبي في حمايته قال: إن كذب محمد فسأخبركم، وإن صدق فسأخبركم. قالوا: يا محمد صف لنا بيت المقدس. قال في بعض الروايات قال: فجلى الله لي البيت، يعني كشف الحجب لرسول الله، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس وهو في مكة شرفه الله. وفي بعض الروايات كما عند مسلم وعند أحمد قال: صف لنا البيت، وهناك أشياء لم أثبتها في البيت، ما خدتش بالي، رايح لمهمة عظيمة مش واخد بالي بقى من الجدران والحجر. قال: فقربت قربة ما قربت قبلها أبدا، فرفع الله عز وجل لي البيت كأنه دون دار عقيل بن أبي طالب. لكن البيت يعني إيه مسافته من مكان النبي هو في الحجر قريب، كأنه بيت عقيل بن أبي طالب. ويسألون المصطفى والبيت أمام المصطفى صلى الله عليه وسلم. الباب هو يقول وشايف النبي صلى الله عليه وسلم البيت، وهذا من إكرام الله عز وجل للنبي. فوصف النبي ونعت البيت كما سألوه، قالوا: يا محمد أما الوصف فصحيح، ولكن كذب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. قلت: يا جماعة هيوصف البيت؟ طيب هو شاف البيت؟ ما شافوش قبل كده. طب صدق النبي في الوصف ولم يذهب من قريش كل قريش إلى بيت المقدس، ولكن نفر قليل، وصدق هؤلاء النفر رسول الله. إذا لماذا كذبتم النبي؟ لماذا جحدتم رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ إيباء واستكبار، استكبروا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يذهب بعض النفر إلى أبي بكر الصديق فقالوا: يا أبا بكر، أليس لك حاجة في صاحبك؟ إنه يحدث أنه ذهب من المسجد الحرام إلى الأقصى في وقت يسير من الليل. فقال الصديق رضي الله عنه: إنكم تكذبون علي. قالوا: وفي المسجد يا أبا بكر يحدث الناس. قال: لئن قال فقد صدق. ثم يذهب أبو بكر الصديق إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم يقول: يا رسول الله، أحدثت الناس أنك ذهبت من المسجد الحرام إلى الأقصى؟ قال له: نعم يا أبا بكر. قال: صدقت يا رسول الله. قال: وأنت الصديق يا أبا بكر، وسميت صديقا، وكل مهاجر سواك يسمى باسمه غير مهاجر غير منكر، سبقت إلى الإسلام والله شاهد، وكنت جليسا بالعريش المشاهد، وبالغار إذ سميت بالغار صاحبا، وكنت رفيقا للنبي المطهر رضي الله تعالى عن ابي بكر الصديق. ثم يدخل وقت الظهر وينزل جبريل عليه السلام. جبريل ما كان مع النبي ينزل عمل ايه؟ وجبريل نزل وقت ما تجيش الصبح ليه؟ فلما اقترب وقت الظهر وهو من زوال الشمس عن كبد السماء نزل جبريل عليه السلام. لماذا؟ كي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة، لأن الصلاة قبل ذلك قبل الإسراء كانوا يصلون ركعتين بالصباح وركعتين في المساء، وكان قيام الليل في حق النبي فرض صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الأمر قد غفل عنه عمر بن عبد العزيز لما أنكر عليه عروة بن الزبير إن بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة، فتكلم عروة مع عمر فقال: أتعي ما تقول يا عروة أن جبريل هو الذي علم النبي مواقيت الصلاة؟ فرفع عروة الأثر إلى أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن أبا مسعود وكان من الصحابة أنكر على المغيرة بن شعبة وهو من الصحابة أنه أخر الصلاة، فقال له: أو ما علمت يا مغيرة أن جبريل نزل فصلى رسول الله ثم نزل ثم صلى فصلى رسول الله ثم صلى فصلى رسول الله ثم صلى فصلى رسول الله ثم صلى فصلى رسول الله؟ أي أن جبريل عليه السلام نزل فصلى بالنبي إماما كي يعلمه مواقيت الصلاة الخمس، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي مأموما بإمامة جبريل، والصحابة الكرام يصلون بصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. علم النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة. ثم بعد ذلك دخلت السنة الحادية عشر من بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، واقترب عام الحج، فتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم كعادته كل عام لدعوة الوفود إلى الإسلام. مع هذا الظلم الذي نزل برسول الله، مع هذا العقاب والعذاب الذي نزل لرسول الله من أهله وذويه، إلا أن النبي لم يفطر عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في كل سنة، مع أن قريش ومن حولها من القبائل يحذرون أبناءهم من ملاقاة رسول الله ويتهمون النبي بالجنون صلوات ربي وسلامه عليه. جاء جماعة من الأنصار من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ستة، فقال لهم النبي: من أنتم؟ فقالوا: من الخزرج. وكانوا آنذاك يسمون بالأوس والخزرج. فقال: من موالي يهود، أي من حلفاء اليهود؟ قالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو تجلسون أتكلم معكم؟ فجلسوا مع رسول الله، أراد الله بهم الخير، فجلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاهم النبي إلى الله وعرفهم بالإسلام، وقال بعضهم لبعض: هذا النبي الذي توعدكم به يهود، وكانت اليهود قد عزوهم في بلادهم، أي غلبوهم في بلادهم، وكانوا إذا حدث بينهم وبين اليهود شيء قالت اليهود: هذا زمان قد أضله نبي، نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما سمعوا كلام النبي تذكروا كلام اليهود، فقال بعضهم لبعض: لا تسبقنكم إليه يهود. فآمنوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كانوا سنة. ثم بعد ذلك ذهبوا إلى مدينة رسول الله ونشروا ما تعلموه من رسول الله، حتى لم يبقى بيتاً في المدينة إلا وفيها ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أول مسجد قرئ فيه القرآن في المدينة هو مسجد بني زريق، وكان أول من صلى الجمعة في المدينة قبل مقدم رسول الله هو أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه، وكان من الستة الذين قابلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن كعب رضي الله عنه، عن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كنت قائد أبي لما فقد بصره، فكان إذا سمع الأذان بالجمعة قال: رحمة الله عليك يا أسعد يا ابن زرارة. فقال عبد الله لأبيه: إن صلاتك أفضل من صلاة أبي أمامة، أي من أفضل صلاة أسعد بن زرارة. انظروا ماذا علم الوالد ولده، أهل الفضل لا ينسون بينهم الفضل لبعضهم البعض. قال: يا بني، أول من جمع الجمعة وصلى من الجمعة هو أبو أمامة أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه في حرة بني بياضة. حر مكان واسع في المدينة ممتلئ بحجارة سوداء، في نقعات، في نقعات، أي مكان ينقع فيه الماء يقال له الخضمات. قال: يا أبي كم كنتم؟ قال: كنا 40 رجلا رضوان الله تعالى عليه. مش من حصل حاجة، النبي بلغ 10 سنين كمان، كذبوه وأهانوه وألقوا عليه سنة الجزوء. مجرد ما يجي 6 بس في مجلس، ربع ساعة، تلت ساعة، ساعة بالكتير أوي، إيه اللي يحصل؟ 6 دول يرجعهم كل المدينة فيها ذكر لرسول الله. لكن الكلام ده قبل بيعة العقبة الأولى والثانية، يقرأوا يعملوا مسجد ويقرأوا القرآن، مسجد بني زريق، ويعملوا جماعة ويصلوا الجمعة في الصحراء. الناس دول يعني كلمتين على طول، ايه الفرق بين اهل مكة واهل المدينة؟ ايه الفرق وما السبب في سرعة اسلام الانصار؟ اول هذه الاشياء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن الأمور، الأمر الأول المورثات التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لو جيت تبص الأوس والخزرج دول ما كانوا، ما كانش المدينة، أمالهم مكانهم فين؟ نزحوا أجدادهم قديماً من اليمن فأتوا إلى مدينة رسول الله. ولما جاء وفد اليمن على رسول الله قال: جاءكم أهل اليمن أرق قلوباً وألين وفيدة، يعني سريع الإسلام. لذلك اللي عاشر بعض اليمنيين يقول لك يسمع القرآن يعاير قلبه يبقى لين، أما تقول له قمارع الذاكر في جنة ونار يخاف. وهذا فضل الله وضعه في قلوب أهل اليمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أنهكتهم الحروب الداخلية، حرب معاذ كتب الأوس والخزرج، تأتي منهم كتير بل أسياد الأوس والخزرج ماتوا في هذه الحرب، فاشتاقوا إلى العيشة في السلام فجاء الإسلام. أخبروا النبي بأن هناك اختلافات بين الأوس والخزرج، لو كان النبي سبب في الصلح بينهم لكان أعز رجل في مدينة رسول الله، وقد كان. أيضا من ذلك بعد أهل مكة عن أهل الكتاب، طلعوا له أوثان وأصنام وعاد العهد عن الأنبياء وعن الكلام عن الأنبياء. هم بتوع المدينة الأوس والخزرج معهم اليهود، كل شوية ماشي هيطلع عندي لنبي، والنبي ده بقى آخر الزمان وهيطلع من عندنا، أما يطلع هنسويه هنقتلكم. كل ما يحصل مشكلة وأنت عارف بقى اليهود بتلككوا، كل ما يحصل مشكلة طالع نبي طالع نبي. فأخذت آذان الأنصار على ذكر هذا النبي. لذلك لما قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنعوا؟ ذكروا بعضهم لبعض: هذا النبي الذي توعدكم بيهود. يقول كل شعب طالع نبي، هنعمل ايه؟ فلا تسبقنكم اليه يهود. وكل هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، كما قال تعالى: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. اقول قولي هذا واستغفر الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. ثم بعد ذلك لما جاء العام الثاني عشر من بعثة رسول الله، خرج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 رجلا، 10 من الخزرج، منهم 5 من الستة الذين قابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام 11 من بعثته، واثنان من الخزرج، فقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه على ألا يشركوا بالله شيئا، نعبد ربنا ولا نشرك به شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا ومن خلفنا. كانت هذه البيع على السمع والطاعة والدعوة إلى الله في المنشط والمهبط والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم بعد ذلك رجعوا إلى مدينة رسول الله، ولكن بعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم شابا من شباب الصحابة الكرام، ترك متاع الدنيا، ترك أهله وأهل السيادة والشرف، ألا وهو مصعب بن عمير. قال: يا مصعب، علمهم أمور الإسلام وأقرئهم القرآن. فكان مصعب رضي الله عنه يلقب بالمدينة بالمقرئ، ثم رجعوا إلى المدينة مع مصعب رضي الله تعالى عنه. ودخل كثير في دين الإسلام، وعلمه مصعب رضي الله تعالى عنه القرآن، ونزل مصعب على السيد الجليل أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه، ثم أخذوا يطوفون في مدينة رسول الله، فدخلوا دار بني عبد الأشهل. معنا سعد بن معاذ، سيد بن عبد الأشهل، وأسيد بن حضير، كان على الكفر لم يسلم. وبتسمع سعد بن معاذ ده اللي تأثير عرش الرحمن، أسيد بن حضير ده اللي الملائكة نزلت تستمع إليه القرآن ويقرأ، جلس مصعب مع أسعد بن زرارة، فتكلم سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: تترك هذان الاثنان يدخلان إلى دورنا ويسبهان أحلامنا، اذهب فأخرجهم من ديورنا، لولا تعلم مكانة أسعد بن زرارة مني لكفيتك هذا الأمر. عارف الأسعد بن زرارة ده ابن خالتي، روح أقول لي امشي عيب. فذهب أسيد بن حضير معه حربته، فقال أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير: أتاك والله سيد من سادات هؤلاء القوم، فاصدق الله فيه. عارف يعني كلامي، اخلص وانت بتتكلم، اخلص وانت بتصلي، اصدق الله فيه. قال: اني اجلس اتكلم معه. فوقف اسيد بن الحضير متشتما، مش تمشي، متشتما يعني عابسا بوجه بكشر: يا جماعه مطولين هنا ولا ايه؟ ايه الوضع اللي لافين كده في المدينه وكل شويه اولادنا وشبابنا معاكم؟ بالسلامه معاك حد يقعد هنا؟ فلما انتهى اسيد من كلامه قال له مصعب: اجلس فاستمع الى الكلام، ان اعجبك فكان به والا ننصرف. قال اسيد لمصعب: انصف، كلامك صح. ثم غرس الحربة وجلس أسيد يستمع إلى مصعب بن عمير. الوليد بن المغيرة اللي مقفول على قلبه بالسلاسل، لما سمع القرآن قلبه لا، لما سمع كلام ربنا قلبه لا، لما سمع القرآن اتغير. هل يعلو ولا يعلى عليه؟ إن له لحلاوة، إن عليه لطلاوة. واحد مستلسل عليه وعلى قلبه بالسلاسل، امال بقى الناس دول اللي قلوبهم رياح. فتكلم مصعب مع اسيد وتلا عليه القران، فقال اسعد مصعب: والله لقد عرفنا الاسلام في وجهه قبل ان يتكلم من اشراق وجهه. لما سمع الكلام ترع، بعدين الاسلام شوف من كفر الاسلام. يعني ابو طلحه لما جاء قال النبي، وان كان في الاصل الكلام: جاءكم ابو طلحه وقره الاسلام بين عينيه، يعني نور الاسلام بين عينيه. يقول لك: والله لقد عرفنا اسلامه من اشراقه وجهه. فقال لهم: كيف تصنعون اذا اردتم ان تدخلوا في هذا الدين؟ هو صدق مع ربنا على طول الموضوع، مش هيطول، ده الصدق. صدق في كل شيء مع ربنا نجاح، فلو صدق الله لكان خيرا له. هل هتقوم تغتسل وتشهد الشهادتين وتصلي؟ فقام اسيد فاغتسل وتشهد: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ثم صلى ركعتين. ده في ميزان حسنات مين؟ سيدنا مصعب اللي كان من اغنى شباب قريش. لما جه مات ما كانش رجله كفن الا قطعه واحده، لو غطوا راسه رجله اتبان، ولو غطوا رجليه راسه اتبان. ولذلك لما الاكل اتحط قدام عبد الرحمن بن عوف عُكِّلَتْ لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. لقد مات مصعب بن عمير فما وجدنا له إلا نمرة، لو غطينا رجله رأسه بان، ولو غطينا رأسه بدت رجلاه. فده كان من الشباب، ده مات من زين حسنات مين؟ سيدنا مصعب رضي الله عنه. بركة القرآن. يوم سيدنا وسيد المختار يرجع، سيدنا سعد بن معاذ يقول: والله لقد أتاكم أسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به. الإسلام يا جماعة والنور والقرآن ليه حلاوة، مش تغير اللي غير فيه قلبه نور. قال: ماذا صنعت؟ قال: تكلمت معه، ولكن حدثت أن بني حارسة. ما عاوز أقومه يعني إيه؟ يشغل الحمية بتاعتك. أنت من عيلة إيه محمد؟ آه. فبني سمع إن عيلة أحمد عشان أسعد بن زرارة بن خالتك يا سعد بن معاذ، وأنت من بني عبد الأسد، رايحين يجروه عشان يخرموك في ذمتك. يقولوا إحنا قتلنا ابن خالته ما عرفش يعمل حاجة. كاري أمي سعد بن معاذ وأخذ الحربة وقال: والله ما أغنيت شيء. طلع يجري، فلما رأى الاثنين مطمئنين عرف أن هذا من أسيد بن حضير كي يسمع من مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة. ذكاء، يفكر، ما يكذبش. في مشكلة بين بني حارثة وبني عبد الأسد. وبعدين ده إيه؟ قال لهم: إن من وراء الرجل، الرجل ده لو أسلم محدش في عيلة بني عبد الأشل هيبان إلا كله داخل الإسلام. تعال بتتكلم في إيه؟ يعني بني عبد الأشل دول يعني عيلة معروفة كده، خدت بالك أنت إزاي؟ في مدينة رسول الله. والراجل ده لو جبت رجله وأسلم كل العيلة دي كله ما يبقوش. فسيدنا سعد معاذ فاضل للأمر، فركز حربته ووقف متشتما يعني عابسا لوجهه رضي الله تعالى عنه. فقال له مصعب: أو تجلس؟ اسمع كلامي، إن أعجبك وإن لم يعجبك ننتظر. قال: أحسنت. الكلام ما فيش حاجة، أنا أكلم معاك وأنا راجل لسان عربي وعارف الكلام، وبعدين بحل المشاكل اللي بفهم، اللي ما بفهمش انا بفهمه. فجلس وعرض عليه امور الاسلام وقرأ عليه بداية سورة الزخرف. قال اسعد بن زرارة ومصعب بن عمير: والله لقد عرفنا الاسلام في وجهه قبل ان يتكلم لاشراقه وتسهله. فقال سعد بن معاذ: ماذا تصنعون اذا اردتم ان تدخلوا في هذا؟ قالوا: تغتسل وتشهد الشهادتين وتصلي. ففعل سعد بن معاذ، ثم رجع الى قوم وهم في نبيهم الاعلى بتاعتهم. فقال القوم: والله لقد جاء سعد بغير الوجه الذي ذهب به. فوقف على هؤلاء القوم وقال: إن كلام رجالك ونساءكم علي حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مفيش كلام كتير، كلام بيخلص. كلمة الحرام في اللغة يعني ممنوع. تقول لهم: إن كلام رجالكم ونساءكم علي حرام يعني ممنوع أكلم حد منكم بشرط أما كلكم تقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأسلم جميع بني عبد الأشهر. ده في ميزان حسنات مين؟ مصعب بن عمير. والقوم في حسنات مين؟ سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن. وحكم فيهم في بني قريظة بحكم الله من فوق سبع سماوات. إلا واحد بس لم يسلم من بني عبد الأشهل، اسمه القصير عمرو بن سالم. انت عارف ده اسلم امتى؟ غزوة أحد. حرب في غزوة أحد ودخل الجنة ولم يركع لله ركعة. يعني حتى اللي تأخر منهم كان مكانته عند ربنا عظيمة بشهادة رسول الله. أسلم وحارب واتقتل في الغزوة ودخل الجنة ولم يركع لله ركعة. صدق الله فصدق الله. أنا بقى وأنت دار بشرب المخدرات سألت عنه؟ أخويا في نفس البيت ما بقومش يصلي الفجر ومش حافظ على الصلاة. إيه اللي بيحصل لنا يا جماعة؟ إيه اللي بيحصل؟ إحنا بنتكلم عن كفر وإسلام. يعني واحد مسلم في البطاقة وأقواله وأفعاله مسلم فين من الصلاة؟ بنتكلم على الصلاة بس. المسجد النهارده جمعة، الناس اللي جاية من المكان. هنصلي العصر، الناس راحت فين؟ المغرب، العشاء، الفجر. يا جماعة الدعوة شرف. ومش الداعي اللي يطلع على المنبر ويتكلم بس. أنت في مكانك داعي. راجل دكتور في عيادتك ومشفاك داعي إلى الله. مهندس داعي. محاسب داعي. مع أولادك وزوجتك داعي. وأنت يا ابن الله. فناتك حافظين على الصلاة؟ ولا ماسكين المحاميل ومتابعين المسلسلات والأفلام؟ وبعدين بيجمعهم اكن احنا على سفر، يجيب الظهر والعصر مع بعض والمغرب والعشاء مع بعض عشان المسلسل ما يفوتش. شوف حال النبي كل سنه ويهزموا النبي يقولوا ده مجنون. خلي بالكم يسلم واحد اثنين سنه سنه اللي بعدها جه طاسه والدعوه انتشرت هيخش عليه بقى العام الثالث عشر من بعثة رسول الله. يوم الناس بتوع المدينة يقولوا لا هنفضل نسيب النبي عليه الصلاة والسلام في مكة يطرد لأن نزل به هذا بعد موت عمه وعمه مات عشر من بعثة وثلاث سنين في حماية المطعم ابن علي. هنسيب بقى النبي كده يفضل ينتازع؟ ذهب 73 رجل معهم اثنين من النساء منهم ام عمر نسيبه بنت كعب لرسول الله لبيعه العقبه الثانيه. وكانوا خارجين فين؟ مع 500 حاج من المدينه وكلهم كانوا متخفين. قبلوا النبي بس قبلوه على طول رجع معاهم مصعب بن عمير. مصعب ما راحش البيت. مصعب ذهب على طول على النبي وفرحوا بسرعة إسلام الأنصار وأن الأنصار في قوة يقدروا يحمينا وشالوا هذا الدين ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ويكون العباس كان على الكفر هو اللي يحضر وياخذ الميثاق على الأنصار على الكفر حماية لابن أخيه. إحنا بندافع عنه وبنحميه. هيطلع يسيب أهله وبلده هتقدروا تحموه تمنعونه مما تمنعون به أزواجكم وأولادكم. الموضوع مش سهل. ده من عيلة كبير. ده هاشمي صلوات ربي وسلامه عليه. شوف خلي بالك شياطين الإنس أيضا شياطين الجن تكالبت على رسول الله. هم في العقبة 73 يصرخ شيطان العقبة يقول شيطان يا أهل الجبائر يعني أهل البيوت ألكم في مذمم وصباح؟ مذمم بقول الشيطان بقول عندنا مذمم والصباح أي الذين خرجوا على دينهم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته قال أهذا أزب العقبة شيطان العقبة سرخ وفتن عليهم الشيطان ده اسمه أزب بن أزيب. قال أنا والله يا عدو الله لا أفرغن لك. أنا مش فاضلك دلوقتي بس أنا هفضلك بعدين. انظرها على هذا العدوان من الإنس والجن وهذا في كل مكان وزمان ولكن الصور مختلفة. ولكن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله، ويأبى الله إرادة الملك، إرادة الجبار، إرادة الخالق، بيده ملكوت كل شيء. قال عن نفسه: ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. انظروا إلى هذا العذاب الذي مر به رسول الله في الدعوة إلى الله ليخرج الناس من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والإسلام، إلى الصفاء، إلى النور، إلى التوحيد، إلى الخضوع لله رب العالمين. ومن الله عز وجل عليهم بالإسلام، تم بيعة العقد الثانية. كيف يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى مدينته شرفها الله؟ وكيف كان الاستقبال وما حدث بعد ذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن قدر الله عز وجل لنا لقاء وبقاء سنتكلم عنه. اللهم يا رب العالمين، نعلم ونوقن يا رب أنك تراني وتسمع كلامي، فاللهم اقبضنا إليك وأنت راض عنه، اللهم اقبضنا إليك وأنت راض عنه، اللهم اقبضنا إليك وأنت راض عنه، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وشرفنا بالكلام عن رسول الله، وشرفنا بكثرة الصلاة على رسول الله. فأنت القائل في كتابك: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اجعلنا من المصلين على رسول الله والمسلمين على رسول الله كثيرا كثيرا يا رب العالمين. اللهم انك انت القوي فقونا، انت العليم فعلمنا، انت العليم فعلمنا، انت الشافي فاشفنا، انت الغني فاغننا، انت الرزاق فارزقنا. يا رب ارفع عنا الغلاء، يا رب ارفع عنا الوباء، واشفنا من كل داء، وارزقنا عيش السعداء. اللهم هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انك تعلم اننا لن نقوى على الم المرض، فكيف بنا بجهنم؟ فيا ارحم الراحمين، رحمتك وسعت كل شيء. يا الله ادخلنا جنتك بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم امين، اللهم امين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، واقم الصلاة.